قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. باب أحكام المياه، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة يتساهل فيها الناس. والماء كما ترون أيها الإخوة هو وسيلة الحياة إلى جانب الطعام، ولذلك الله تعالى يقول في آية كريمة عظيمة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا يمكن للإنسان أن يحيا بدون الماء، ولا يمكن لحيوان أيضا أن يعيش على هذه البسيطة بدون الماء، ولا يمكن أن تنبت نبتا أو تغرس غرسا فيشب وينمو دون الماء، إذا لا بد من الماء. والماء قد يكون من ماء الأمطار، وأنزلنا من السماء ماء وينزل لكم من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وربما هناك مياه البحار، وهناك مياه الأنهار، وهناك مياه العيون، وهناك مياه الأبار، إلى غير ذلك. إذن هذا هو الماء، فالماء أساس في حياة الإنسان. لكن الإنسان، هل الماء هل هو سلعة من السلع يباع ويشترى كما تبيع الآلات وتبيع الأثاث وتبيع الخشب وتبيع الفرش وتبيع أيضا الدور والأراضي والبساتين وغيرها، أو أنه لا يباع؟ الماء محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يجيز بيع الماء، وهذا هو رأي جمهور العلماء، يقولون يجوز بيع الماء. قالوا: لأن الأصل هو بيعه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، فنص على فضل الماء، نهى عن منع فضل الماء، ولم ينهى عن أصل الماء، فهذا يدل على بيع الماء. وهناك من يقول بأن الماء لا يجوز بيعه، وهذا خلاف رأي الجمهور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، فكيف نجمع بين ذلك؟ الجمهور رد هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء إلى الأحاديث الأخرى: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا تمنع فضل الماء لتمنع بفضل الكلى. قالوا: نرد النهي العام عن بيع الماء إلى الحديث الأخرى التي نهت عن بيع فضل الماء الزائد منه لا تبيعه. والمراد بالنهي عن فضل بيع الماء الذي يكون في فلاة، وهذا ما سشير إليه المؤلف رحمه الله. إذن باختصار أيها الإخوة، بعض العلماء يمنع بيع الماء مطلقا، فيقول: لا يجوز الإنسان أن يأخذ الماء ويبيعه. كما ترون الآن السيارات تبيع المياه، وأيضا هناك هنا الآن الذين يمنعون يأخذون برأي من يقول بالنهي عن بيع الماء، يقولون: صاحب الواية السيارة التي يبيع له الحق، لأن هذه سيارة اشتراها بمبالغ ولها سائق وأيضا فيها مصروفات، فهذه الأشياء التي تؤخذ مقابل هذه الأشياء، وللإنسان أيضا أن يكسب، لأنه ليس مجرد فقط أن يأخذ هذه الأشياء ويجلس. المهم المسألة في خلاف، والمؤلف هنا لم يبحثها، هي محلها في البيع هناك، لكن أنا أردت أن أشير إليها بمناسبة ذكر الماء. نعم. قال: وهي ضربان مباح وغيره. انظروا، قال: أحكام المياه وهي ضربان مباح وغيره. ليس معنى هذا أيها الإخوة بأن الماء ذاته فيه مباح وفيه محرم، لا، الماء كله في الأصل مباح، لكن يريد المؤلف بماء يحوزه إنسان، بئر يحفرها في داره، يحفرها في مزرعته، وبين نهر جار أو عيون تجري، فهذه تختلف. فيريد بالمياه المباحة مثل مياه المطر، السماء التي تنزل من السماء، مياه الأنهار، مياه العيون، مياه الأبار التي في الفلاة، هذه كلها مياه مباحة، بمعنى أن لكل إنسان أن يأخذ منها وأن يستفيد منها، فله أن يشرب، وله أن يسقي ماشيته، وله أن يحمل في سيارته، وله أيضا أن يحمل إلى داره، إلى غير ذلك، وله أن يجذب من النهر إلى بستانه، النهر الكبير، أما النهر الصغير ففيه تفصيل كما سيأتي. إذن هذه مياه مباحة، المياه غير المباحة لا يقصد بأن الماء من أصله غير مباح، لا، فالماء في الأصل مباح، لكن مراده بغير المباحة التي ملكها إنسان، بمعنى حفر في بئر، فليس لك أن تأتي. حتى الذين قالوا بأن الماء لا يجوز بيعه يقول لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى إنسان في بيته ويقرع عليه يقرع بابه ويلزمه بأن يفتح له ويأخذ من مائه لأن البيت له حرمة. إذن هذا هو مراد المؤلف بذلك فلننتبه. قال فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة. فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة. كانوا في ماضى أكثر الناس كانوا يحفرون في دورهم آبارا. الآن كما ترون النعم كثرت بفضل الله والدولة يعني قامت بإيصال المياه إلى البيوت بل في الطرق بل في المساجد بل أيضا في أماكن بعيدة. لكن فيما مضى كان الإنسان بين أمرين إما أن يحفر بئرا في داره أو تكون هناك آبار عامة في المدينة أو في القرية يذهب الناس وعن طريق الدلو يزعبون الماء يخرجونه ويحملونه إلى بيوتهم عن طريق القراب أو الشراء ممن يبيعون الماء على ماذا؟ على الحمير أو غيرها أو على أيضا يحملونه على أكتافهم ورؤوسهم. إذن هذه كانت حالة الناس فيهم وبعضهم من عنده القدرة يحفر في داره. بل تجد أحيانا أن الجارين لا يستطيع كل واحد منهما أن يحفر بئرا في داره يعني يسمونها قليبا فيشترك مع جاره فيوجد هناك بينهما فراغ فيحفران البئر ولكل واحد منهما دلو في بيته. تجد أنهم عندما يبدون بالحفر يبنون جدار بحيث لا يكشف الجار ماذا بيت جاره ثم بعد ذلك تجد أن البئر فيها منفذ لهذا البيت وآخر للبيت الآخر فكل يخرج منها الماء. هذه كانت عادات الناس والكبار يدركون ذلك وربما توجد هذه الآبار في بعض الأماكن في بعض القرى لا تزال. نعم. قال فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة فصاحبه أحق به لأنه يملكه في رواية وفي الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرض. أعيد مرة أخرى. قال لأنه يملكه في رواية عن الإمام أحمد يملك الماء هذا المالك المختص به في رواية يملكه هذا المال الذي في داره أو في بستانه. نعم. وفي الأخرى لا يملكه. إذن الحنابلة وكذلك المالكية عندهم خلاف في المذهب هل الماء يعني يجوز بيعه يملكه الإنسان أو هو عام للناس حتى وإن كان في ملكه. المسألة فيها خلاف. نعم. قال إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير إذنه. قال رحمه الله على الرواية الأخرى بأنه لا يملك الماء لم يكن المنع من أجل الوصول للماء ولكن لأنه سيتشرع بيته ويدخل إلى منزله وحائطه فهذا فيه تعدي ولذلك منع من هذه الناحية عند من يقول بأن الماء إنما هو عام للناس ولا يملك. قال وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية في غيره. وما فضل عن حاجته لازم بذله ولكن العلماء خصوا ذلك بالفلاه كما سيأتي في الأحاديث المتفق عليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. هذا أحد لفظي البخاري ومسلم. واللفظ الآخر النهي لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء وخص ذلك بالفلاه أن يكون إنسان في فلاه قد حفر بئرا ثم وجد حول هذه البئر الكلاء نبات كثير فإذا جاء إنسان بماشية لترعى في ذلك المكان فإذا قلنا بأن البئر ملك لذلك الإنسان وليس له أن يبذل ما فضل عن حاجته فإن ذلك سيتضرر بأهل تلك الماشية. ما فائدتهم أن ترعى إبلهم وبقرهم وأغنامهم في ذلك المكان وهم يمنعون من الماء؟ هذا سيؤدي إلى أن تموت تلك الماشية. إذن هذا الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نسينا أيها الإخوة إن ننبه إلى شيء بأن من أخطر الأمور أن يأكل الإنسان في فلاة فيمر به من السبيل إنسان محتاج إلى الماء ثم يمنع منه فإن ذلك أحد الثلاثة الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان مادى على ماء فمنع منه السبيل، في فلاة فمنع منه السبيل، هذا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وصلى الله على محمد.